بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال: سورة الممتحنة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآية بإسناده عن عبد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: سواء السبيل. قال المفسرون: نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة كما جاء في الحديث، وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت المدينة من مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئت؟ يعني على الحال، يعني النصب على الحال. قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي، وقد ذهب موالي، وقد احتجت حاجة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني. فقال لها: وأين أنت من شبان مكة؟ وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب، فأعطوها نفقة وكسوها وحملوها. فأتى حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزة، فكتب معها إلى أهل مكة، وأعطاها 10 دنانير وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة. وكتب في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم، فخذوا حذركم. فخرجت سارة، ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد فرسانا، فقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فخذوا منها وخلوا سبيلها، وإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها. قال: فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها كتاب. فبحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابا، فهموا بالرجوع. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسل سيفه فقال: أخرج الكتاب، وإلا لأجردنك ولا أضربن عنقك. فلما رأت الجدة أخرجته من ذؤابتها، وكانت قد خبأته في شعرها، فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها ولا لما معها، فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فأتاه فقال: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته، وكنت غريبا فيهم، وكان أهلي بين ظهرانيهم، فخشيت على أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه، وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره، فقام عمر بن الخطاب فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل في شأن حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قيل أي المودة والباء زائدة، كقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وقال الزجاج: معناه تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التي بينكم وبينهم. وقد كفروا، الواو للحال أي وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق يعني القرآن، يخرجون الرسول وإياكم من مكة أن تؤمنوا أي لأن آمنتم، كأنه قال: يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم. قال: هذا شرط جوابه متقدم، وهو قوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم. لذلك في القراءة، يعني لا يقف في القراءة ثم يبدأ القراءة من قوله: إن كنتم خرجتم. وقوله شرط جوابه متقدم، هذا في المعنى أو على وجه عند النحويين، يعني يكون شرط جوابه متقدم أو جواب الشرط دل عليه ما قبله. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: تسرون إليهم بالمودة. قال مقاتل بالنصيحة: وأنا أعلم بما أخفيتم من المودة للكفار وما أعلنتم أظهرتم بألسنتكم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أخطأ طريق الهدى. إن يثقفوكم يظفروا بكم ويروكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسوء بالشتم، وودوا لو تكفرون كما كفروا. يقولوا: لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادونكم. لن تنفعكم أرحامكم، معناه لا يدعونكم ولا يحملنكم ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين أو ولا يحملنكم ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم. فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلها، يوم القيامة يفصل بينكم. قال: فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. قرأ عاصم ويعقوب يفصل بفتح الياء وكسر الصاد مخففا، وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر الصاد مشددا يفصل، وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح الصاد مشددا يفصل، وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الصاد مخففا يفصل. والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه من أهل الإيمان، إذ قالوا لقومهم من المشركين: إنا براء منكم، جمع بريء، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، جحدنا وأنكرنا دينكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يأمر حاطبا والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه من المؤمنين في التبرؤ من المشركين، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره، إلا في استغفاره لأبيه المشرك، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه: لأستغفرن لك، ثم تبرأ منه على ما ذكرناه في سورة التوبة. وما أملك لك من الله من شيء، يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به، ربنا عليك توكلنا، يقوله إبراهيم ومن معه من المؤمنين: وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال الزجاج: لا تظهرهم علينا فيظن أنهم على الحق فيفتنوا. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما ذكروا عن الزجاج ومجاهد القولان قريبان، في اختلاف يسير، ولكن الاثنين في معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أن يكون في ظهور للكفار فيفتنوا به، يقولون: لو كان هؤلاء على الحق لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك، أو لا انتصروا هم علينا. فالقولين ما قالهم قريب. في قول آخر للمفسرين: لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: هذا بدل من قوله لكم، لمن كان يرجو هذا بدل من لكم، وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة.

قال من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن. قال ابن عباس امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها، ولا عشقا لرجل من المسلمين، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثته، ولا لالتماس دنيا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحلفت فلم يردها، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها، فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يرد من جاءه من الرجال، ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان، ويعطي أزواجهن مهورهن. قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن، أي هذا الامتحان لكم والله أعلم بهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ما أحل الله مؤمنة لكافر. وآتوهم، يعني أزواجهن الكفار، ما أنفقوا عليهن، يعني المهر الذي دفعوا إليهن. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، أباح الله نكاحهن للمسلمين، وإن كان لهن أزواج في دار الكفر، لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول: ولا تمسكوا، قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتشديد والآخرون بالتخفيف من الإمساك، بعصم الكوافر. قال: والعصم جمع العصمة، وهي ما يعتصم به من العقد والنسب، والكوافر جمع الكافرة. نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين كانت له بمكة مشركتين، قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة، والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم ابنه عبد الله بن عمرو، فتزوجها أبو جهم ابن حذافة ابن غانم وهما على شركهما. وكانت أروى بنت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة ابن عبيد الله، فهاجر طلحة وهي بمكة على دين قومها، ففرق الإسلام بينهما، فتزوجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية. قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي العاص بن الربيع، أسلمت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقام أبو العاص بمكة مشركا، ثم أتى المدينة فأسلم، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واسألوا أيها المؤمنون ما أنفقتم، أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم. وليسألوا، يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم، ما أنفقوا من المهر ممن تزوجها منكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال الزهري: لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق، وكذلك أو لم يرد الصداق وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين على نسائهم. فأنزل الله عز وجل: وإن فاتكم أيها المؤمنون شيء من أزواجكم إلى الكفار، قال فلحقنا بهم مرتدات فعاقبتم. قال المفسرون: معناه غنمتم، أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى، وهي الغنيمة. وقيل، وهذا المشهور في تفسير فعاقبتم، أنها من فعاقبتم أي غنمتم من العقبى، المراد هنا الغنيمة، يعني هذا هو المشهور فيها. وفي أقوال أخرى يذكر بعضها هنا، يقول: وقيل ظهرتم وكانت العاقبة لكم، وقيل أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم. قرأ حميد الأعرج فعاقبتم بالتشديد، وقرأ الزهري فعاقبتم خفيفة بغير ألف، وقرأ مجاهد فأعقبتم أي صنعتم بهم كما صنعوا بكم. وكلها لغات بمعنى واحد، يقال عاقب وعقب وعقب، وأعقب وتعقب وتعاقب واعتقب إذا غنم. وقيل التعقيب غزوة بعد غزوة. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار منكم مثل ما أنفقوا عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. وقيل فعاقبتم المرتدة بالقتل، يعني وقيل ده بقى اللي هو ايه، قول اخر اللي هو استخدام عقب الاشهر فيه، يعني الاشهر او الذي قد يتبادر الى الاذهان من المعاقبه، وعاقبته المرتده بالقتل. ولكن كما ذكر هنا الاقوال الاخرى، ويعني هو المشهور عند المفسرين في تفسير فعاقبتم ان معناها غنمتم او ما هو قريب منها. قال وروي يعني ابن عباس رضي الله عنه قال لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين 6 نسوة، أم الحكم بنت أبي سفيان وكانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعزة بنته ومكتوب ابن بنته عبد العزيز ابن نضلة، قال وزوجها عمرو بن عبد ود. طبعا يعني هو زوجها في نسخة فيها وتزوجها عمرو بن عبد ود، وكده كده يعني هو زوجها، أصل هو المذكور هنا يذكر المرأة ثم يذكر من كان زوجها من المسلمين، هو عمرو بن عبد ود طبعا مش مذكور في المسلمين يعني، يبقى إما أنه وزوجها أي بعد ذلك، يعني زوجها بعد ذلك أو تزوجها عمرو بن عبد ود. قال وهند بنت ابي جهل ابن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وام كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب، فكلهن رجعن عن الاسلام، فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجهن مهور نسائهم من الغنيمه. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. قال واختلف القول في ان رد مهر من اسلمت من النساء الى ازواجهن كان واجبا او مندوبا. أو اللي بيسأل السؤال لماذا لم تعتبر قريش أن قبول المسلمين المهاجرات من مكة نقضا للعهد، انتبه للكلام التالي وسيذكر الكلام وهذا نحتاج في تفسير الآية. يقول واختلف القول في أن رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن كان واجبا أو مندوبا، وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء، فيه قولان، أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا لما روينا أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار، فعلى هذه كان رد المهر واجبا. طبعا هو بيقصد بالأساس الكلام على قضية المهر، ولكن هذا في تعلق بمسألة إيه، علقها بمسألة هل كان الصلح يشمل رد النساء ولا لا، فذكر القول الأول أنه كان يشمل النساء، ثم قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار يقول إيه صار الحكم في رد النساء منسوخا. وعلى هذا يعني إن كان الأمر كذلك، إن كان الأمر في الرجال والنساء ثم بعد ذلك بعد كده نزلت الآية وصار الحكم عند المسلمين مختلف، فهذا الحكم قبله الكفار، يعني هذا الحكم قبله الكفار، يعني كأنه شرط زاد فيه ولم يعارضوه، يعني ليه ما اعتبرهوش نقضا للعهد، انظر ليه فعلهم الموضوع خدوه عادي وما حصلش حاجة بعد كده، وبقوا عادي بيقبلوا المال إن هم ياخدوا المهور من المسلمين، دل على ان هم لم يعتبروا من نقض العهد، يعني فعلهم اصلا احنا عندنا مش حدث لسه اثاره لم تقع واحنا بنتوقع فيها، لا هو ان هم بعد كده بالنسبه لهم ماشي وافقوا على هذا، وبالنسبه لهم هذه مصلحه، يعني بدل ما تبقى المراه اسلمت وتبقى بتنازع في زوجها لا تمشي مش عاوزينها وناخد الفلوس اللي ايه، ناخد الفلوس اللي زوجها انفقها عليها يتزوج بها امراه اخرى، يعني ماشي. هذا في الوجه الاول. قال والقول الاخر أن الصلح لم يقع على رد النساء أصلا من البداية، لأنه روي عن علي أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وذلك أن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار الإيمان، ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته الى التقية، ان هو ايه ان هو يعني يظهر كانه يظهر الكفر وهو في باطنه مسلم، يستطيع ان هو اقدر على ذلك الرجل من المرأة، فعلى هذا كان رد المهر مندوبا. قال واختلفوا في انه هل يجب العمل به اليوم في رد المال اذا شرط في معاقدة الكفار، فقال قوم لا يجب وزعموا ان الآية منسوخة وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة، وقال قوم هي غير منسوخة ويرد اليهم ما انفقوا. قول عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرجال وهو على الصفا، وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغهن عنه، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا، فرفعت هند رأسها وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسرقني. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصبت من مالي هنات، فلا أدري أيحل لي أم لا. فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى، أو ما أصبت أنت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف عفى الله عنك. فقال: ولا يزنين. فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهي أن تقذف ولدا على زوجها ليس منه. قالت هند: والله إن البهتان لقبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف. قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن. قول عز وجل: ولا يقتلن أولادهن، أراد وأد البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ليس المراد منه نهيهن عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره في قوله ولا يزنين، بل المراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فهذا هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. قوله: ولا يعصينك في معروف، أي في كل أمر وافق طاعة الله. قال بكر بن عبد الله المزني: في كل أمر فيه رشدهن. وقال مجاهد: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد: هو النهي عن النوح والدعاء الويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه. ولا تحدث المرأة الرجال إلا ذا محرم، ولا تخلو برجل غير ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. يعني كلها إيه؟ أمثلة من المعروف. بإسناده عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها. كأنها يعني إيه وستها في النياحة في مصاب لها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت وبايعها. يعني كأنها ذهبت بسرعة إيه تروح تواسيها وترجع إيه قبل المبايعة. بإسناده عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال بإسناده عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني نلاحظ هنا أن طريقة إراده، يعني لا اعتدنا من البغوي، يعني طريقة إراده لهذه الأحاديث، ذكر أحاديث روى عدة أحاديث في مسألة مثلا النياحة والترهيب من النياحة، لمجرد أن في حد من المفسرين ذكرها أثناء تفسيره للمعروف، يعني ولا يعصينك في معروف. فمن الكلام المفسرين في ذلك مثلا أنهم ذكروا النياحة والدعاء بالويل وتمزيق الثوب، اللي هو الأمور المتعلقة بالنياحة. فيعني مجرد ذكر هذا يكون داعيا عنده في أنه يسوق الأحاديث في مثل ذلك. يعني كان ممكن يسوق أحاديث مثلا في لا تخلو برجل غير ذي محرم، يعني كان ممكن هنا يسوق أحاديث أيضا في إيه؟ في هذا الموضوع. قوله: فبايعهن، يعني إذا بايعنك فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. بإسناده عن أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأتقتن. فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: يعني صافحنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال: وهم اليهود. وذلك أن ناسا من فقراء المسلمين المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم، فنهاهم الله عن ذلك. قد يئسوا، يعني هؤلاء اليهود، من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب وخير، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. قال مجاهد: الكفار حين دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله. قال سعيد بن جبير: يئس من الآخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة. وقيل: كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. ما ذكره هنا في تفسير كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني مرد إلى قولين، يعني قال كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من الحظ والثواب في الآخرة، هو نفسه قول مجاهد وهو قول سعيد بن جبير. الكفار الذين دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله، ونفس كلام سعيد بن جبير. والقول الآخر كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. من يحرر لنا محل النزاع تحديدا في الآية؟ معنى من، صح كده، معنى من. أحسنتما، هو أحسنتم بأن في كذا حد بيت. طيب الأولانية من نوعها إيه؟ قال كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. بيانية، بيانية أوضح. كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور، كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور، هذه بيانية. طيب والثانية كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. ساعتها الكفار هنا اللي هم الكفار الأحياء يئسوا من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم، هذه من نوعها إيه؟ ابتدائية، صح، من ابتدائية، ويكون تعلقها بيئس، يئسوا من أصحاب القبور. قال سورة الصف مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عز وجل لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين. فأنزل الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر، قالت الصحابة: لئن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعنا، ففروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآية. وقال قتادة: والضحاك نزلت في شأن القتال، كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، فنزلت هذه الآية. قال ابن زيد: نزلت في المنافقين، كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون. قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا، قال في موضع الرفع، فهو كقولك بئس رجلا أخوك. ومعنى الآية: أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله، أي إن الله يبغض بغضا شديدا أن تقولوا ما لا تفعلون. إيه اللي في موضع الرفع؟ يقصد أن تقولوا، موضع رفع إيه؟ فاعل، فاعل. طيب لا لا، فاعل، فاعل، ماشي. يعني كبر قولكم مقتا، تمام. ما لا تفعلون، قال أن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم توفوا به. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم، كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم، فليس فيه فرجة ولا خلل، وقيل كالرصاص. وإذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم لم تؤذونني، وذلك حين رموه بالأدرة. تذكر في آية إيه هذه القصة؟ أو حين رموه بالأدرة تذكر في تفسير أي آية؟ آية تانية في القرآن تذكر فيها؟ في آية الأحزاب، صح، في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ما هو أنا لما تؤذونني هنا أقصد آية الأحزاب: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طيب يقول: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قال: والرسول يعظم ويكرم ويحترم، أو يكرم ويحترم. فلما زاغوا، قال، عدلوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أمالها عن الحق، يعني أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الزجاج: يعني لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: والألف فيه للمبالغة في الحمد، وله وجهان: أحدهما أنه مبالغة من الفاعل، أي الأنبياء كلهم حمدون لله عز وجل، وهو أكثر حمدا لله من غيره. والثاني أنه مبالغة في المفعول، أي الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من الخصال الحميدة، وهو أكثرهم مبالغة وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. قرأ ابن عامر: تنجيكم بالتشديد، والآخرون بالتخفيف، من عذاب أليم. قال: نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون بها رضا الله ونيل جنته والنجاة من النار. ثم بين تلك التجارة فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. طبعا يعني لا يفسر ما مر قبل ذلك، يعني وإلا في بعضه يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى تفسير، ولكن سبق قبل ذلك مثلا تفسير عدن ونحو هذا. قوله تعالى: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة تحبونها، وتلك الخصلة نصر من الله وفتح قريب. قال الكلبي: هو النصر على قريش وفتح مكة. وقال عطاء: يريد فتح فارس وفتح فارس والروم. وبشر المؤمنين، قال يا محمد، بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ثم حضهم على نصر الدين وجهاد المخالفين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: أنصارا بالتنوين لله بلام الإضافة. وقرأ الآخرون: أنصار الله مضافا لقوله: نحن أنصار الله. يكون في فرق في الكتابة بين القراءتين؟ هل هنا تختلف المصاحف في الكتابة بين القراءتين؟ كونوا أنصارا لله وكونوا أنصار الله. لا ما تختلفش، لا ما تختلفش، هو الألف اللي في الله تقرأ إن هي في أنصارا. حد عنده حاجة شبه دي؟ في مثال آخر ممكن شبه ده؟ يعني ناخد مثال واحد، لو حد عنده ما يشبه هذه المسألة. إزاي في إذا وإذا كالوهم أو وزنوهم؟ أنا بتكلم دلوقتي على القراءة، أنا مش عارف فاهم قصدك صح ولا غلط. قصدك على وزنهم أو كالوهم، هل قصدك كده التفريق ما بين وزنوهم ووزنهم؟ قصدك كده؟ لا ده ملهوش دعوة بالقراءة، ده ملهوش دعوة بالقراءة، ولا في ألف تقرأ هنا في قراءة وما تقرأش هنا في قراءة تانية، ده ملهوش دعوة بالقراءة. ماشي، طيب يعني ممكن مثال ذلك، من أمثلة ذلك أو مثال ذلك، قول الله سبحانه وتعالى: والليل إذ أدبر والليل إذا دبر، صح؟ والليل إذ أدبر، الهمزة بقت بتاعت أدبر، والليل إذا، الألف في إذ بقت إذا دبر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. يقول: أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ أي من ينصرني مع الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. قال ابن عباس: يعني في زمن عيسى عليه السلام، وذلك أنه لما رفع تفرق قومه 3 فرق: فرقة قالوا كان الله فارتفع، وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه الله إليه، وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه هم المؤمنون. واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا، فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة. لو في قوله: فذلك قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال: عالين غالبين. الكلام ده يشبه كلاما يذكر في تفسير آية أخرى، وطبعا في تفسير: طب كيف صاروا غالبين؟ زي صاروا غالبين بغلبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم هم المؤمنون بعيسى عليه السلام الحقيقة، ماشي، والمؤمنون منهم الصادقون تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. شبه الكلام في تفسير آية إيه؟ فين في الروم؟ أي آية في الروم اللي فيها شبه كده؟ لا مش شبه كده، نتكلم على قضية غلبت الفرقة المؤمنة من أتباع عيسى. ما فيش في سورة الروم إن هي فرقة، إن هي دي الفرقة المؤمنة التي غلبت الذين كفروا وانحرفوا من أتباع عيسى. ده مش موجود في الروم كده. في آل عمران، فين في آل عمران؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والكلام موجه لسيدنا عيسى، وهنا يرد إشكال: وجاعل الذين اتبعوك. إزاي الذين اتبعوا سيدنا عيسى على الحقيقة فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ والمعلوم من التاريخ إن أتباع سيدنا عيسى اللي كانوا على الإيمان دايما كانوا مضطهدين، ماشي. فالكلام فيها بيذكر، الكلام فيها هنا الكلام شبه إيه؟ هنا الكلام في هذه الآية في الصف شبه الكلام اللي بيذكر في آية آل عمران. قال: وروى مغيرة عن إبراهيم قال: فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى كلمة الله وروحه. نبدأ في سورة الجمعة، والكلام طبعا في سورة الجمعة طويل لأنه يذكر أحكام فقهية تتعلق بالجمعة، ولكن أنا إيه بقدر ما يتيسر منها. قال: سورة الجمعة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين، قال يعني العرب، وكانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم نسبه نسبهم ولسانه لسانهم، ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي ما كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ضلال مبين، يعبدون الأوثان. وآخرين منهم، قال: وفي آخرين وجهان من الإعراب، أحدهما الخفض على الرد إلى الأميين مجازه وفي آخرين، والثاني النصب على الرد إلى الهاء والميم في قوله ويعلمه، أي ويعلم آخرين منهم، أي من المؤمنين الذين يدينون بدينهم، لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. واختلف العلماء فيهم، فقال قوم هم العجم، وقول ابن عمر وسعيد بن جبير، ورواية ليث عن مجاهد، والدليل عليه ما أخبرنا وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرتين أو ثلاثا، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل أو قال رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه. وقال عكرمة: ومقاتل هم التابعون. وقال ابن زيد: هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: لما يلحقوا بهم، أي لم يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم. وقيل: لما يلحقوا بهم، أي في الفضل والسابقة، لأن التابعين لا يدركون شأو الصحابة وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني الإسلام والهداية، والله ذو الفضل العظيم. قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها، ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها، ولم يؤدوا حقها، كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا من العلم واحدها سفر. قال الفراء: هي الكتب العظام، يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها، كذلك اليهود يقرؤون التوراة ولا ينتفعون بها لأنهم خالفوا ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء عليهم السلام، يعني من سبق في علمه أنه لا يؤمن لا يهديهم، يعني لا يهديهم، دي الخبر، يعني من سبق في علمه أنه لا يؤمن لا يهديهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، قال من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتمنوا الموت فادعوا بالموت على أنفسكم إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وأحباؤه، فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، كقوله: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض. وأراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة. بإسناده عن السائب بن يزيد قال: كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء. قرأ الأعمش من يوم الجمعة بسكون الميم، وقرأ العامة بضمها، واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة. منهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السلام، وقيل: لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات، وقيل: لاجتماع الجماعات فيه، وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة. وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لؤي. قال أبو سلمة: أول من قال أما بعد كعب بن لؤي، وكان أول من سمى الجمعة جمعة، وكان يقال له يوم العروبة. وعن ابن سيرين يوم العروبة، وعن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن ينزل الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة. وقالوا اليهود: يوم يجتمعون فيه كل 7 أيام، وللنصارى يوم، فهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونصلي فيه. فقالوا: يوم السبت اليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد ابن زرارة فصلى بهم ركعتين وذكرهم، فسموه يوم الجمعة، ثم أنزل الله عز وجل في ذلك بعد. وروي عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد ابن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه على ما ذكر أهل السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا نزل قباء على بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين امتد الضحى، فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج بين أظهر يوم الجمعة عامدا المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سنة بن عوف في بطن واد لهم، وقد اتخذ اليوم في ذلك اليوم في ذلك الموضع مسجدا. فجمع هناك وخطب، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع مسجدا في هذا اليوم، اللي هو مسجد الجمعة، المكان مسجد الجمعة اللي موجود إلى الآن يعني. قوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، أي فامضوا إليه واعملوا له، وليس المراد من السعي الإسراع، إنما المراد منها العمل والفعل، كما قال: وإذا تولى سعى في الأرض وقال إن سعيكم لشتى. وكان عمر بن الخطاب يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله، وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود. وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله: فلما بلغ معه السعي، يقول: فلما مشى معه. بإسنادي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن أتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قوله: إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة. وقال سعيد المسيب: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: هو موعظة الإمام. وذروا البيع، يعني البيع والشراء، لأن اسم البيع يتناولهما جميعا، وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني، وقال الزهري عند خروج الإمام، وقال الضحاك إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء. ذلكم الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع خير لكم من المبايعة إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. قال واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان، فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر، ومن تركها استحق الوعيد. وأما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما، لأنهما ليس من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان لنقصان أبدانهما، ولا جمعة على النساء بالاتفاق. بإسنادي عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد، وقال الحسن وقتادة والأوزعي: تجب على العبد المخارج ولا تجب على المسافر عند الأكثرين. تجب على العبد المخرج، لغاية هنا ده انتهت المسألة. يعني ذهب أكثرهم، ده اللي بعديه كلام جديد على المسافر، يعني الكلام على العبد ذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد. قال الحسن وقتادة والأوزعي: تجب على العبد المخرج، اللي هو الذي يعمل على خراج يعني. وبيبقى يعني حر بعد كده في عمله بعد ما يؤدي المبلغ المطلوب منه. خلاص كده انتهت هذه المسألة. قال: ولا تجب، موضوع آخر، ولا تجب على المسافر عند الأكثرين. فقال النخعي والزهري: تجب على المسافر إذا سمع نداء، وكل من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف جاز له ترك الجمعة، وكذلك له تركها بعذر المطر والوحل. بإسناده عن محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض. قال: وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة فإذا حضر وصلى مع الإمام الجمعة سقط عنه فرض الظهر، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب عذر، فإنه إذا حضر يكمل به العدد، اللي هو العدد المشروط في الجمعة عند الجماهير، جمهور أهل العلم يعني، على اختلاف بينهم في العدد. بإسنادي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. بإسناده عن أبي الجعد يعني الضميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة، وفي العهد الذي تنعقد به الجمعة، وفي المسافة التي يجب أن يؤتى منها. قال: أما الموضع فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا من أهل الكمال بأن يكونوا أحرارا عاقلين بالغين مقيمين لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ضعن حاجة، تجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله ابن عبد الله وعمر ابن عبد العزيز، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 رجلا على هذه الصفة. وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد 40 أن يكون فيهم وال، والوالي غير شرط عند الشافعي. وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع، وهو قول أصحاب الرأي. ثم عند أبي حنيفة رضي الله عنه: تنعقد بأربعة والوالي شرط. وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال. وقال الحسن وأبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات. وقال ربيعة: تنعقد ب12 رجلا. والدليل على جواز إقامتها في القرى ما أخبرنا وذكر بإسنادي عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. قال: وإذا كان الرجل مقيما في قرية لا تقام فيها الجمعة، أو كان مقيما في برية، فذهب قوم إلى أنه إن كان يبلغهم النداء من موضع الجمعة يلزمهم حضور الجمعة، وإن كان لا يبلغهم النداء فلا جمعة عليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت يؤذن في وقت تكون الأصوات فيه هادئة، والرياح ساكنة، وكل قرية تكون في موضع الجمعة في القرب على هذا القدر فيجب على أهلها حضور الجمعة. وقال سعيد بن مسيب: تجب على كل من آواه المبيت. وقال الزهري: تجب على من كان على 6 أميال. وقال ربيعة: على 4 أميال. وقال مالك والليث: على 3 أميال. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا جمعة على أهل السوادي قريبة كانت القرية أو بعيدة. وكل من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة. وجوز أصحاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت. أما إذا سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيجوز، غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من حج أو غزو. وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيما فلا يسافر حتى يصلي الجمعة. والدليل على جوازه ما رواه هنا عن ابن عباس بإسناد عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. هذا كان في غزوة إيه؟ وهنا الحديث ليس في تعيين السرية، أو هذا كان في سرية مؤتة. قال: وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا على هيئة السفر يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. قال: وقد ورد أخبار في سنن يوم الجمعة وفضله منها، وذكر أكمل الكلام في سنن يوم الجمعة وتتم تفسير الآية نكمله بإذن الله، تتم تفسير السورة نكمله بإذن الله المرة القادمة. نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.